أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة المسلم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. لا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب البغض بينكم. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا يتمنى بعضكم زوال النعمة من البعض، أو لا يكرهن أحدكم نعمة الله تبارك وتعالى على أخيه. فهذه حقيقة الحسد، فحقيقة الحسد أن تكره نعمة الله تبارك وتعالى على أخيك. فمهما أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك من نعمة فكرهتها فأنت له حاسد. لا تحاسدوا ولا تدابروا، والمدابرة المصارمة بالهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تبارك وتعالى، بل على أهواء النفوس، فهذا لا يجوز. وفيه النهي عن الحسد وتمني الشر، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والرشاد، ونهانا عن كل خلق مذموم، فلا يحسد بعضكم بعضا. وفيه النهي عن التدابر والهجر فوق 3، وهذا في الأمور الدنيوية. فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على 3 أيام. واستدلوا بقصة 3 الذين خلفوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجرانهم حتى تنزل براءتهم من السماء. وقد أباح العلماء هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى البدعة والهوى، فهذا لا شيء فيه، بل هو مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وفيه حث على إزالة الهجران، وأن السلام يكفي في ذلك، فإذا سلم فقد خرج من الهجرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفيه فضل الذي يتسابق إلى نبذ الخلاف وإنشاء التآخي في الدين وإيجاد التآلف والتواد والمحبة بتقديم السلام، وأن ذلك ليس من الإزراء بالنفس، وليس هو من الحط عليها بحال، وليس من المذلة، بل إن العز الحقيقي إنما هو في المذلة لله رب العالمين، وفي امتثال أوامر الشرع الكريم. فإذا خضع الإنسان لدين الله تبارك وتعالى فإنه يكون بذلك عزيزا، وأما مخالفة الشرع فإنها تورث المذلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا التقى المتهاجران يصد هذا ويصد هذا، خيرهما عند الله تبارك وتعالى خيرهما في دين الله تبارك وتعالى الذي يبدأ بالسلام. وأما الشموخ وعزة النفس بالباطل فذلك مما هو مذموم في الشرع وهو منهي عنه، لأن المسلمين كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه المصنف أيضا في الصحيح، ولكن ليس في رواية المصنف في الصحيح: ولا تنافسوا، لا تباغضوا ولا تنافسوا، وهو الرغبة في الشيء لأجل الاستئثار والانفراد به مما يتعلق بالدنيا، لأن التنافس في أمور الآخرة مأمور به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما أمور الدنيا فإن التنافس فيها مع دناءة الغرض لا يورث إلا العداوة والبغضاء، لأن الدنيا مشرع لا يتسع إلا لواحد، فإذا تزاحمت عليه النفوس وهو أمر لا يتسع إلا لواحد لابد من وقوع البغضاء والشحناء والعداوة. وأما طريق الآخرة فمتسع لاحب يسع الجميع، فإذا تنافس فيه الناس وسعهم، بل أمر الله رب العالمين بالتنافس فيه، وعلى الإنسان أن ينظر دائما إلى من هو أعلى منه في أمور الآخرة. وأما أمور الدنيا فعليه أن ينظر لمن هو أسفل منه، الذي هو أسفل منه في أمور الدنيا إذا نظر إليه لم يحقر نعمة الله عليه، وأما إذا نظر إلى من هو أعلى منه في أمور الدنيا فإنه يحقر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وأما أمور الآخرة فينظر الإنسان دائما إلى من هو أعلى منه. وقديما كنا نوصي إخواننا بأنهم إذا تطلعوا للمرتبة العالية في العلم أو في العبادة أو في الدين فليجعلوا مثالهم من السلف الصالحين لا من المعاصرين، فإنهم مهما بلغوا لا يبلغون شيئا فيما كان عليه السالفون. فيقيس المرء نفسه بالأئمة في جهدهم وبذلهم وفي تعلمهم للعلم وبذلهم له وفي عبادتهم لله رب العالمين، وحينئذ تعلو همته في الطلب. وأما إذا نظر إلى من حوله فذلك مدعاة إلى تثبيطه عن طلب المعالي، لأن الناس إذا كانت هممهم دانية فإنهم حينئذ إذا ما تنافسوا ونظر بعضهم إلى بعض فكل يقول أنا خير من غيري. وأما المثال إذا كان مضروبا بمن سلف من علمائنا فإن ذلك أحرى أن يدفع الإنسان إلى طلب المعالي. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن الجوزي رحمه الله قال: وإنما قعد بالقوم عن طلب المعالي قلة علمهم بسير السلف. وعلى طالب العلم أن يدمن النظر في سير السلف، لأنه إذا فعل ذلك تطلع إلى ما هو خير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا، لا تتعاطوا أسباب البغض بينكم، ولا تنافسوا، لا تصارعوا على أمور الدنيا محاولين الاستئثار بها، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهانا عن التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها، وأمرنا بأن نتآخى فيما بيننا بإزالة أسباب الشحناء والبغضاء وبتمتين عرى المحبة بين القلوب بتعاطي أسباب الشريعة والأخذ بأوامرها واجتناب نواهيها. فإن المسلمين إذا فعلوا ذلك تآلفت قلوبهم واستقامت أحوالهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، في الإسناد سنان بن سعد وهو صدوق له أفراد، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند أحمد، وحديث أبي هريرة عند أبي نعيم في الحلية، وحديث رجل من بني صليط عند أحمد، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما وما ها هنا نافية، ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما. تواد أي أحب كل منهما الآخر. ما تواد اثنان، ما تحاب اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، بل يعفو ويصفح أول مرة. فإذا كانت المحبة بينهما في الله ولله وفي الإسلام، فإذا أذنب أحدهما ذنبا فلا يمكن أن يقع الهجران لأول ذنب، كما قال الرسول، وهي علامة فارقة بين المحبة في الله تبارك وتعالى والمحبة للدنيا. فإن الذين يتحابون لغير الله تبارك وتعالى إذا وقع من أحدهما ذنب فإن الهجران والصرم يقع بينهما لا محالة. وأما اللذان يتحابان في الله تبارك وتعالى أو في الإسلام فلا يمكن أن يفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، بل يعفو ويصفح أول مرة، ثم يسأل عن الذنب: لما اقترفه؟ لما صنعت هذا؟ ولما كان هذا هكذا؟ ثم يؤاخذ إن رأى منه الإصرار بعد. ففيه النهي عن أن يكون أول ذنب يحدث بين المتحابين في الله أو في الإسلام سببا لقطع أواصل الحب بينهما وإيقاع الفرقة والخلاف بينهما لأول ذنب يرتكبه أحدهما. وفيه الترغيب والحض على الصفح والعفو عن الخطأ الذي يرتكبه صاحبه أول مرة، حتى تظل المحبة بين قلبيهما سارية، وحتى تظل الأخوة بين فؤاديهما عاملة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن يزيد هو ابن أبي يزيد قال: قالت معاذة، هي معاذة بنت عبد الله أم الصهباء امرأة صلة بن أشيم رحمه الله ورحمها رحمة غامرة واسعة، قالت معاذة: سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن حبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث. أن يصارم مسلما أن يهجر الكلام معه، أن يقطعه، أن يهجره. لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق، أي مائلان عن الحق، هما مستدبران للحق، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، على هجرهما وقطيعتهما، وإن أولهما فيئا، وإن أولهما عطفا على الآخر بالبر والسلام، والفيء العود، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما أي على هجرهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. الصرام الهجران في هذا بيان لغلظ حرمة التقاطع والهجران بين المسلمين، وفيه أن عداوة المسلم ومقاطعته لغير سبب شرعي تمنع من دخول الجنة في الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. والتأبيد هاهنا كما هو معلوم يوجهه أهل العلم، فيقولون مثلا لو كان مستحلا، يعني لو كان مستحلا لهجر المسلم يستحل ذلك بغير موجب شرعي، فإنه حينئذ يستحل ما نهى عنه الشرع، إلى غير ذلك من التوجيه. الهجران يزول بمجرد السلام ورده، كما قال الرسول: وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان. وإن أولهما فيء يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، سبقه بالعود، لأن الهجران ذنب عظيم ويترتب عليه إثم كبير، فهذا من السيئات، فكيف تكفر؟ لو أنه فاء أولا، رجع أولا، فسلم على أخيه وحنى عليه مقبلا، فإن أولهما فيء يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، أي بالعود، ببدئه بالسلام، فيكفر الله تبارك وتعالى بسبقه بالسلام على أخيه ما كان من ذنب الهجرة التي وقع فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك، فرب إبراهيم هو رب محمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وهذا يدل على ملاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومباسطته إياها، ويدل على فقهها أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويستخرج لنا مكنون صدرها وقلبها من عظيم محبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: لست أهاجر، أي لا أدع ولا أترك إلا اسمك. فيه جواز الهجر بترك التسمية مثلا، أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام، إذا كانت المغاضبة بين الأهل والإخوان، فيجوز أن يترك التسمية أو التكنية أو أن يترك بسط الوجه، لكن لا يدع السلام والكلام. ولكن هنالك ما يدل على أن شيئا في القلب، فيجوز الهجر بترك التسمية مثلا، يعني يقول لامرأة: يا هنتاه، أو يا أمة الله، إلى غير ذلك، وكان قبل ذلك يناديها بأحب الأسماء أو الكنى إليه، ففيه جواز الهجر بترك التسمية مثلا أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام، إذا كانت المغاضبة بين الأهل والإخوان. جاز الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بسبب الغيرة التي جبلت عليها النساء، وهي لا تنشأ إلا عن فرط المحبة، ولأن الغضب لا يستلزم البغض، فهذا معفو عنه، لأنه لقائل أن يقول: وهل لها أن تغضب عليه أصلا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة فهل يجوز لها ذلك؟ قال العلماء: إنما جاز لها ذلك بسبب الغيرة التي جبلت عليها النساء، وهي لا تنشأ إلا عن فرط المحبة، ولأن الغضب لا يستلزم البغضة، وهذا معفو عنه. وأيضا فإذا لم يغر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى من تقع الغيرة؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بديع ما وقع في ذلك وهذا من التزامها بدين ربها رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين النساء. خرجت عائشة مرة ومعها أخرى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فكانت كل واحدة في هودج على ناقة أو بعير، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حاذى بمركوبه مركوب عائشة رضي الله عنها أدخل رأسه في الهودج يكلمها ويقبله. فأرادت عائشة أن تصنع شيئا، فلما نزلوا منزلا قالت للأخرى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: كوني في هودجي وأكون في هودجك. فلما سار الركب جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودج عائشة يظنها فيه، فأدخل رأسه فوجد الأخرى رضي الله عنه وعائشة تنظر، فغارت فلم تستطع أن تتحمل، فنزلت فجعلت رجلها في الإذخر تقول: اللهم سلط علي حية تنهشني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي تعلم أنها إن جاءتها حية على حسب ما دعت أو أتى عقرب فإن النبي سيعطف عليها حينئذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول رضي الله تبارك وتعالى عنها: أجل، لست أهاجر إلا اسمك، وأما القلب فمعقود على محبتك صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد، وذلك تحت باب من هجر أخاه سنة. باب من هجر أخاه سنة، لأنك أحيانا تكون في مجلس من مجالس الصلح أو ما أشبه، أو تسعى للإصلاح بين متهاجرين، فيقول لك أحدهما: لي 20 سنة ما كلمته، يفتخر بذلك. وبعضهم يزيد أو ينقص، وإنما يفتخر بالمعصية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من هجر أخاه سنة فكأنما قتله، أي في الإثم. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وفي رواية بسفك دمه، كما سأتي في الرواية. باب من هجر أخاه سنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. كسفك دمه أي كإراقة دمه في استحقاق مزيد من الإثم، لا في قدره، يعني لا يقاد منه بسبب أن هجر أخاه سنة فيقال كأنك قتلت، وإنما هو في الإثم. ومعلوم أن قتل المسلم وأن سفك دم المسلم من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. لا يزال المسلم في ساعة من أمر دينه ما اجتنب الدم الحرام، فإذا تورط في الدم الحرام فهي الورطات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإثم العظيم ليجعله مقابلا لهجران المسلم أخاه سنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ففيه المنع من الهجران، والذي يهجر أخاه يأثمك الإثم على قتله، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال: قد سمعنا هذا عنه، فثبتاه. هجرة المسلم سنة كدمه، هذا الحديث كالذي قبله، وهو حديث ثابت صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المهتجرين. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث متفق عليه وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما أي على هجرهما، وإن أولهما فيء يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما ماتا على صرامهما أي على قطيعتهما وهجرهما لم يدخلا الجنة جميعا. الحديث حديث صحيح وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشحناء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله بل وجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيح. وذو الوجهين الذي ينشر الفساد بين الناس، لأنه يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، فهذا آكل على جميع الموائد، وهذا مائل مع كل ريح، وهذا يتبع منفعته الدنيوية، فحيثما وجدت فثم مكانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. في الحديث تحريم المداهنة والمخادعة، وأن يأتي المرء هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لأن صنيعه نفاق ومحض كذب وغش وخداع، وهذا تحيل للاطلاع على أسرار الطائفتين، وهذا من الإفساد في الأرض. يجب على المسلم أن يكون واضحا، لأن النفاق سوءة أخلاقية، النفاق سوءة أخلاقية، وقد جعل الله تبارك وتعالى المنافقين نفاقا أكبر تحت الكفار الأصليين في الدرك الأسفل من النار، فهم تحت الكفار الأصليين، لأن هؤلاء خطرهم عظيم وشرهم جسيم، وهذا الالتواء الباطن لا يمكن أن تصلح معه الحياة، لأن الإنسان إذا لم يكن واضحا كان مخادعا، فإذا كان مخادعا فإن من يعامله لا يمكن أن يأمنه، ويستشر الفساد وتدب العداوة والبغضاء في الأرض، وتتقطع الأواصر بين أفراد المجتمع المسلم، وفي هذا إفساد للدين والدنيا معا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الإمام عن همام هو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله في صحيح. إياكم والظن. الظن الذي يكون شرعيا ليس بمراد هاهنا، بل المراد هاهنا ما يقع في القلب بلا دليل. الذي يقع في القلب بلا دليل هو المراد هاهنا، لأن من الظن ما هو إثم ومنه ما ليس بإثم. إن بعض الظن إثم فبعضه ليس بإثم، شريطة أن يكون مستندا إلى دليل شرعي. فالظن الشرعي ليس بمراد هنا، بل المراد هاهنا ما يقع في القلب بلا دليل. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فجعل ما يكون في النفس وما يدور في الضمير حديثا ونزله منزلته. لذلك قال العلماء هناك ما يقال له غيبة السر، وهو ظن السوء بأخيك، فهذه غيبة باطنة وإن لم تتكلم بلفظ، فهذه غيبة السر أن تظن بأخيك السوء. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تناجشوا، وذلك بالزيادة في الثمن لا للرغبة في الشراء، وإنما ليخدع غيره، فيأتي ثالث إلى بائع ومشتر ليزيد في ثمن السلعة، لا من أجل أن يشتريها، وإنما ليزيد الثمن على المشتري، وقد يكون ذلك لقصد الإضرار من غير معرفة ولا اتفاق مع البائع، وقد يكون ذلك باتفاق مع البائع لقاء شيء يأخذه أو لتحصيل مصلحة، وقد لا يكون ذلك كذلك، وإنما بقصد الإضرار بالمشتري، فيأتي من أجل أن يزيد في الثمن لا لقصد الشراء وإنما لرفع ثمن السلعة. فنهى النبي عن ذلك. لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا. والتنافس الرغبة في الانفراد بالشيء النفيس في نوعه، نافس فيه أي رغب فيه. ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. في الحديث بيان ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام، وفيه التحذير من الظن على إطلاقه، وفيه بيان أن الظن نوع من الكذب، وأنه من أكبر أنواعه، وهو الذي ليس بمحمود. وفيه بيان تحريم النجش في البيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الظن أكذب الحديث، ففيه أن الظن نوع من الكذب وأنه من أكبر أنواعه، ذلك إذا كان غير مستند إلى دليل شرعي. في الحديث وجوب التحابب بين المسلمين، وفيه حض على تمتين أواصر الصلة بين أفراد المجتمع المسلم، لأنه لا يتمكن أعداء المسلمين من المسلمين إلا إذا انفصمت العرى بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فجعل ذلك في مقابل ذلك. فالشيطان يريد أن يعبد المصلون في جزيرة العرب الأصنام والأوثان وغير الله، ولكن لا يكون ذلك. إن الشيطان قد أيس، أي يائس على القلب المكاني، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، لم ييأس من ذلك، فما يزال الشيطان يحرش بين المسلمين حتى تتقطع العرى والأواصر بين المسلمين. فإذا كان ذلك كذلك دبت الشحناء والبغضاء وانشغل المسلمون بأنفسهم، وصار الصراع بينهم مدمرا لطاقاتهم حتى تتبدد، وحينئذ يتمكن منهم عدوهم وإن كان هزيلا ضعيفا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الأسباب التي تؤدي إلى التقاطع بين المسلمين. لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء أي عداوة، فيقال أنظروا هذين أي أخروا هذين عن المغفرة، لأنه يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أي حتى يتصالحا. في الحديث دلالة على فضيلة وأفضلية يوم الاثنين والخميس، ففيهما تفتح أبواب الجنة وكل الذنوب تغفر بالاستغفار إلا الشرك والشحناء، إلا الشرك وكذا الشحناء فإنها لا تغفر بالاستغفار، وإنما التوبة من ذلك بإعادة الصلة بالخروج من الهجرة، وإلا فإن الذنب واقعا. يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، فيه بيان غلظ حرمة الشحناء وذلك لقرنها بالشرك. إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، هذا أيضا لا يغفر له، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، وهو لا يشرك بالله شيئا، ولكن مع عدم شركه بالله شيئا بينه وبين أخيه شحناء فيؤخر أيضا. أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين. ألا وإن البغضة هي الحالقة، ألا وإن البغضة هي الحالقة. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الأصبهاني في الترغيب، وقد صح مرفوعا. والحالقة الماحية للثواب، تحلق الثواب والحسنات كما تحلق الموسى الشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن البغضة هي الحالقة، إن البغضاء هي الحالقة، العداوة والشحناء بين المسلمين تستأصل الحسنات وتذهب بثواب العمل الصالح. ويقول أبو الدرداء: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين. فدل على عظم هذا العمل الصالح وعلى عظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء. من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وقد مر ذكر حاله. وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، فهذا إسناد ضعيف فيه ولم يحقد على أخيه، فهذا موطن الشاهد فيه، لأجل ذلك ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت الترجمة، وهي باب الشحناء. قال: ولم يحقد على أخيه، ولكن الحديث كما مر في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن السلام يجزئ من الصرم أي من الهجر من القطيعة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المدحجي، وهذا لا يعرف، هذا مجهول لا يعرف، وهو علة هذا الحديث، فالحديث حديث ضعيف. عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام. الجملة الأولى صحيحة، صحت من حديث أبي أيوب، وقد تقدم أخرجه أبو داود وغيره: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقى فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، فقد اشترك في الأجر أي في أجر السلام، فهذا سلم وهذا رد، أو في أجر ترك الهجرة، في أجر ترك الهجرة لأنها عمل صالح، سيئة من السيئات، فإذا أقلع عنها فهذا عمل صالح. فيقول: والحديث كما مر ضعيف لا يصح، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر أي في أجر ترك الهجرة أو في أجر السلام، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، فقد برئ المسلم الذي سلم فلم يرد عليه، هذا الذي سلم برئ من الهجرة ونقي من الوزر، وبقي الوزر على الذي لم يرد السلام. المسلمون جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون ولا يتقاطعون ولا يتدابرون ولا يتهاجرون ولا يتحاسدون، إخوة، والله جعل المؤمنين إخوة، والإخوة هذا حالهم. في الحديث أن الفضل للمتقدم والمسابق إلى إحداث التواصل والتواد والتزاور، وقد مر أن ذلك ليس من مذلة النفس ولا من وضع قدرها، بل ذلك رفعة لها، لأن العزة في طاعة الله، ولأن الذل في معصية الله جل وعلا. في الحديث وهو ضعيف كما مر: الوعيد والعقاب للمرء الذي يعرض ويرغب عن أخيه الذي تقدم إليه بالمعروف، وهذا المعنى صح من غير هذا الحديث، ففيه وعيد كما مر: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أو فهو بسفك دمه، أي في الإثم لا في الخود. هذه الأحاديث كلها التي ذكرها الإمام رحمه الله تدلنا على وجوب إعادة ما تقطع من الأواصر، وترميم ما وهى من العلائق، وتمهيد السبل من أجل أن تعود الصلة بين المسلمين إلى ما يحبه الله رب العالمين. وهناك زجر بالهجر لأصحاب المعاصي المصرين ولأهل البدع المعاندين كما هو معلوم، ولكن لا بد من إحكام الباب حتى لا يتورط المرء في هجر أخيه بلا موجب، فلا بد من إحكام أحكام هذا الباب، وهو الزجر بالهجر. وقد صنف فيه العلماء مصنفات في القديم وفي الحديث، للسيوطي رسالة في ذلك، وهي الزجر بالهجر، وهجر المبتدع رسالة للشيخ بصر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله، وكذلك له رسالة وهي قوية وماتعة في الرد على المخالف، ولكن أصحاب الأهواء لا يلتفتون إلى هاتين الرسالتين ويتمسكون بما كتبه الشيخ غفر الله له في رسالته تصنيف الناس بين الظن واليقين، فيحتجون بما ذكر في تلك الرسالة ولا يلتفتون إلى ما ذكره رحمه الله في رسالتيه القيمتين الرد على المخالف، وهي قوية جدا. وكذلك له رسالة هذا اسمه هجر المبتدع، ولكن أهل الأهواء انتقائيون، وأما أهل السنة فليسوا كذلك، أهل السنة أهل عدل وإنصاف، لأنهم يعرفون الحق يتبعون الحق ويرحمون الخلق. ولذلك لما قيل لبعض علمائنا من سلفنا المعدلين الجارحين، لما قيل له: أرأيت إلى هؤلاء الذين تتكلم فيهم؟ فقال: ويحك اسكت، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنفر الناس عنهم حتى لا تكثر آثامهم وأوزارهم، أما إذا سكت وتهافت الناس عليهم عظمت آثامهم وكبرت أوزارهم، فأنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. وهذا من فقه سلفنا الصالحين، فلا بد أن يكون ذلك على القواعد الشرعية المرعية، ولا يجوز أن يسارع المرء إلى شيء لا يعلم مأتاه ودليله، وإنما ينبغي عليه أن يحرر الأمر، فإذا حرره فلا يسعه أن يخالف الدليل. قال الإمام رحمه الله: باب التفرقة بين الأحداث. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر، والفضل بن مبشر فيه لين وهو علة هذا الإسناد، فهذا إسناد ضعيف. حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه كان عمر يقول لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. مع أن الإسناد ضعيف إلا أن هذا المتن من جلائل الحكم. يقول الرجل لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا لا تجتمعوا في دار واحدة. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، فإذا لم يتبددوا بمعنى أنهم لم يتفرقوا وبقوا من غير عمل وبقاؤهم لا فائدة فيه، فماذا يصنعون؟ أنت تعلم ما يكون بين الصبيان وبين الفتيان إذا اجتمعوا من غير عمل، فيعتدي بعضهم على بعض ويناوش بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا. إذا أصبحتم فتبددوا، كل يمضي في ما يصلح به حاله، اصنعوا شيئا صالحا، لا تجتمعوا هكذا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. الأحداث في قول الإمام رحمه الله باب. التفرقة بين الأحداث هم صغار السن الذين لا تحمل لهم، تحملهم ضعيف ونفسهم في التحمل قصير، وعليه فإذا وقع بينهم شيء مما يحتمله من هو أكبر منهم لم يحتملوا، فيقع التهارش والتعارك والمصارعة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا. الصحابة وكما مر هذا لم يصح، ولكن كانوا يحذرون من الأشياء التي تكون سببا للعداوة والبغضاء، ومن اجتماع الإخوة في دار واحدة فإن هذا يفضي إلى النزاع وإيقاع العداوة بينهم. وإنما قلت إن هذا من جلائل الحكم، لأن هذا وإن لم يصح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا أنه كان من وصيته لأبي موسى: مر من قبلك من ذوي الأرحام أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. وهذا من بديع حكمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كتب إلى أبي موسى وكان قد ولاه: مر من قبلك، مر من عندك، أؤمر من عندك من ذوي الأرحام أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. لأن دواعي الحسد بين ذوي الأرحام أكبر منها بين البعداء، دواعي الحسد بين الأقرباء أكبر وأشد منها بين البعداء. وهذا تجده في الحياة، فإنه يقال للرجل إن فلانا أو إن رجلا في أقصى البلد قد آتاه الله مالا فبنى ناطحة سحاب، وقد هيأها وجملها وسواها، ثم هو أعدها لسكن طلاب العلم، فهي تدر عليه دخلا عظيما في كل شهر وفي كل عام لا يذكر له أحدا. يقول: ذلك رزق الله وعطاؤه يؤتيه من يشاء. فإذا قلت له إنها لأخيك من أمك وأبيك، يقول: هو لص، من أين أتى بهذا المال؟ إذا قيل إنما هي لابن عمك فكذلك. ولذلك تجد الضرة تغار من ضرتها وتحسدها ما لا تحسد حماتها، وكذلك تجد البزاز يحسد البزاز ما لا يحسد الإسكاف، وتجد الطبيب يحسد الطبيب ما لا يحسد المعلم. فكل من يتواردون على شرعة واحدة يكثر الحسد بينهم. فهذا وإن لم يصح عن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحتم فتبددوا تفرقوا ولا تجتمعوا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر، هو وإن لم يصح لأنه من جلائل الحكم، ويشهد له ما كتب إلى أبي موسى: مر من قبلك من ذوي الأرحام أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. وهي نصيحة غالية بحق، عمرية بصدق، لأنها لو اتبعت ما قطعت الأرحام، وإنما تقطع الأرحام عند التجاور. فينظر هذا إلى هذا ويحدث في النفوس ما يحدث بسبب الغيرة والحسد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أشار على أخيه ولم يستشره، أي لم يستشره أخوه، فهو يبدأ بالمشورة وإن لم يطلب منه المشورة. باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن ابن عجلان، وابن عجلان صدوق، أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه أي أحسن منه، فقال له أي قال للراعي: ويحك يا راعي، حولها أي انقلها إلى مكان آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. هذا إسناد حسن. محمد بن عجلان صدوق، والحديث أخرجه أحمد والطبراني، وأما المرفوع من الحديث ففي الصحيحين: كل راع مسؤول عن رعيته، هذا في الصحيحين. وأما موطن الشاهد فهو حسن، لا يرقى إلى درجة الصحة، لأن في الإسناد محمد بن عجلان وهو صدوق. إذا رأى مسلم أخاه يعمل عملا وغيره أحسن له في نظره فليشر عليه بما يراه خيرا له. كثير من المسلمين يعكس هذه القضية، فإذا رأى أخاه يعمل عملا صالحا نهاه عنه ودله على ما هو سيء ولم ينصح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القاعدة الشرعية العظيمة، وهي أن كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته. في الحديث أيضا الحث على الرفق بالحيوان: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا تتعاطوا أسباب البغض، تحابوا في الله. البغض لا يكتسب ابتداء وإنما بأسبابه، فلا تتعاطوا أسباب البغض. لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب، فالبدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض، والنهي عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب مطلقا، إلا ما يختل به الدين فإنه لا يجوز حينئذ التحابب، ويجوز التباغض، لأن غرض الشارع اجتماع كلمة الأمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتحابب سبب الاجتماع، والتباغض موجب للافتراق. والمعنى: لا يبغض بعضكم بعضا، لا تشتغلوا بأسباب العداوة، إذ العداوة والمحبة مما لا اختيار فيه، فإن البغض من نفار النفس عما يرغب عنه، وأوله الكراهة، أوسطه النفرة، وآخره العداوة. كما أن الحب من انجذاب النفس إلى ما يرغب فيه، مبدأ الحب الميل، ثم الإرادة، ثم المودة. والبغض والحب من غرائز الطبع. ولا تحاسدوا، والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وأن تكون له دونه. والحق أن التعريف الصحيح للحسد هو كراهة النعمة على أخيك، فكل من رأى على أخيه نعمة أنعم الله بها عليه فكره النعمة على المنعم بها عليه فهو له حاسد. ففتش الآن: هل تعلم غير حاسد؟ فالإنسان يرى النعمة على أخيه فيكرهها، هذا حسد له. والأصل أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فإذا كرهت النعمة على أخيك فأنت له حاسد. ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وقيل للحسن رحمه الله: هل يحسد المؤمن؟ قال: ويحك لا أبالك، ما أنساك إخوة يوسف، لأنهم من المؤمنين بلا خلاف، ومع ذلك فإنهم حسدوا أخاهم حتى كذبوا على أبيهم وألقوا أخاهم في الجب، ثم عادوا بعد ذلك يدعون أمرا لم يقع. فقال: ويحك لا أبالك، ما أنساك إخوة يوسف. والحسد لا يضرك، لأنه لا يخلو جسد من حسد، شريطة ألا تعدي به لسانا ولا يدا، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالحسد لا يضرك يعني إذا وجدت في نفسك كراهة للنعمة التي أنعم الله بها على أخيك هذا حسد. متى يضرك؟ إذا عديت به لسانا أو عديت به يدا. أما إذا أمسكت لسانك ويدك فلا يضرك، أي لا يضرك في دينك وآخرك. والحسد كما هو معلوم من أخلاق اليهود، من أخص أخلاق اليهود الحسد، وهو أول خطيئة عصي بها الله تبارك وتعالى في السماء، وأول خطيئة عصي الله تبارك وتعالى بها في الأرض، وهو أصل لكل شر. فإن إبليس لما أمر الله رب العالمين الملائكة وكان بينهم أن يسجدوا لآدم لما سواه ونفخ فيه من روحه، حسد إبليس آدم فلم يسجد له كما أمره الله رب العالمين. فهذه أول خطيئة عصي بها الله في السماء، الاعتبار أن الجنة التي كان فيها آدم كانت في السماء. وأما أول خطيئة عصي بها الله تبارك وتعالى في الأرض فهي الحسد أيضا. فإن ابني آدم لما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حسد أخاه، وكان قد حسده قبل ذلك لما طمع في امرأته وقال أنا أولى بها منك، فدلهما آدم عليه السلام إلى تقديم القربان فأخلص أحدهما ولم يخلص الآخر، فتقبل الله من التقي المتقي ولم يقبل من الآخر فحسد أخاه فقتله. فالحسد سبب لكل شر، وهو حركة نفس دنيئة تعترض على أقدار الله رب العالمين، والحاسد عدو نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، فهذا من المشاركة لا تحاسدوا. والحسد مركوز في طباع البشر، لأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، لا تسمح النفس بهذا. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، لأن كثيرا من الناس إذا رفع الله رب العالمين غيرهم ممن لا يستطيع هو لدناءة نفسه وضعة حاله أن يلحق بهم صعدا يحاول أن ينزله، فهو لا يستطيع أن يرقى إليه فيحاول أن ينزله حتى يستوي. فمنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة النعمة عن المحسود من غير نقل تلك النعمة إلى نفسه، بل ربما تمنى أن تزول ولو إلى كافر، المهم أن تزول عنه، وهذا شرهما وأخبثهما. وتذكرون القصة التي تروى أن موسى عليه السلام خرج يوما فرأى جارا له كئيبا قد وضع رأسه بين رجليه، فقال ما لك؟ قال هذا جاري بقرته تحلب في كل يوم دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدة. فقال أدعو الله تبارك وتعالى أن تحلب بقرتك دلوين كجاري. قال لا. قال فثلاثة. قال لا. قال فأربعة. قال لا. قال فماذا تريد؟ قال لا يحلب ولا أحلب. قال لا يحلب ولا أحلب. الحسد المذموم المنهي عنه كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق الملائكة، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال إبليس يسعى في إخراج آدم من الجنة حتى أخرج منه. وقد وصف الله تبارك وتعالى اليهود بالحسد في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. في الغالب الحسد يحمل أهل الفساد إخوان الشياطين على معاداة الصلحاء، لا سيما الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فيمزقون أعراضهم بالافتراء والبهتان، يحملهم على ذلك الحسد المذموم. وحقيقته التأذي بما يتجدد من نعم الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة على المسلم، العطاء عطاؤه والفضل فضله، وهو سبحانه فعال لما يريد. أعظم النعم الإقبال على الله باجتناب نهيه وامتثال أمره وملازمة طاعته ومداومة ذكره، لكن لكل نعمة حاسب وعلى كل فضل معاند. ولقد بارز الحاسد ربه من 5 أوجه: أولها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وثانيها أنه سخط لقسمة ربه، فأنه يقول: لما قسمت هذه القسمة؟ فالذي قسمه هو الله، فأعطى هذا ولم يعطي هذا لحكمة. فأما من لم يعطى فيقول: لما أعطيت هذا؟ فكأنه ساخط لقسمة الله، وأيضا هو مضاد لفعل الله، وهو خاذل لأولياء الله، أو هو يريد خذلانهم بإزالة النعمة عنه، وهو معين لعدوه إبليس. الحسد يثمر للحاسد 5 أشياء مذمومة: أولها إفساد الطاعة، لأن الإنسان يوقد نارا على قلبه ويجعل حطبها صالح كسبه. من أسره الشيطان وأسكرته الغفلة وانكب عن القاذورات جاد بدينه على أعدائه وقدم على الله فقيرا حقيرا مفلسا ممقوتا، وذلك مراد الشيطان من أتباعه وأوليائه. والثاني أن الحسد يثمر للحاسد فعل المعاصي والشرور، لأن الحاسد له 3 علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة، والثالث التعب والهم من غير فائدة: نفس دائم، وعقل هائم، وغم لازم. فهذا حال الحاسد: نفس دائم، وعقل هائم، وغم لازم. الرابع عمى القلب، كما قال بعض السلف: لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم. الخامس الحرمان والخذلان، لأنه لا يكاد يظفر بمراده، ولا ينصر الحاسد على عدوه. وكيف يظفر بمراده ومراده زوال نعم الله عن المؤمنين من عباده؟ وكيف ينتصر على أعدائه وأعداؤه المؤمنون وهم أهل النصر والعزة؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما المحسود فلا ضرر عليه في أمر دينه ودنياه، لأن النعمة لا تزول عنه بحسده، بل ما قدره الله فلا حيلة لرفعه، بل كل شيء عنده تعالى بمقدار، ولكل أجل كتاب. أما ما نفعه في الدين فواضح، لأنه مظلوم، لا سيما إذا خرج الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه. وقد يكون الحسد سبب إظهار نعمة المحسود. إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. العرف هو الرائحة الطيبة، والعود هو الطيب المعروف. إذا أتيت بشيء منه فلم تشعل فيه النار لا تفوح رائحته ولا تنتشر معبقة للأجواء، أما إذا أشعلت فيها النار عبقت الأجواء بزكي نشرها. فيأتي الحاسد يفري أديم المحسود فيتكلم فيه، تنتشر فضائله وهو يريد إخمال ذكره، ولكنه ساع في ضد مراد نفسه، لأنه قد غشي على قلبه وطبع عليه فلا فقه له. لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، فإذا كان حاسدا كان بطيء الفهم، بل ربما كان بليدا لا يفهم أصلا، لأن العقل في القلب، والإنسان إذا اجتهد في تصفية قلبه وتنقيته ملأه الله من نور العلم ومن أنوار الهداية. وكما مر ذكر ذلك فيما يتعلق بآداب العلم وطلبه، وكذلك في ذكر آفاته ومثالبه، أي التي تحدث لطلابه لا أنها من آفاته هو، أن القلب إذا كان فيه مذموم الصفات، فمذموم الصفات كالكلاب النابحات، ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تتنزل أنوار العلم على قلب فيه مذموم الصفات ورديء الخصال والشيات؟ المحسود لا يضره الحاسد شيئا فيما يتعلق بأمر الدين، وأما منفعة الحاسد للمحسود في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق إساءة الأعداء وغمهم، يعني إذا كان لك عدو فأهم غرض لك هو أن تسوء عدوك وأن تغمه وأن يكون معذبا مغموما، لا عذاب لهؤلاء بمثل ما الحاسد فيه من ألم الحسد، لأن الحاسد فعل بنفسه ما لم يقدر على أن يفعله به عدوه. إذا تأمل الحاسد هذا علم أنه عدو نفسه وصديق عدوه، حيث تعاطى ما تضرر به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوه في الدنيا والآخرة، وصار مذموما عند الخالق والخلق، شقيا في الحال والمآل. ثم لم يكتفي بذلك حتى توصل إلى إدخال أعظم السرور على إبليس وهو أعدى عدوه، لأنه لما رآه محروما من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به محسوده عنه، خاف أن يحب له ذلك فيشاركه في الثواب بسبب المحبة، لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الخير، ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لم يفته ثواب الحب لهم. من فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لم يفته ثواب الحب له. يخاف إبليس أن يحب ما أنعم الله به على عبده من دينه ودنياه فيفوز بثواب الحب، فبغضه إليه حتى لا يلحقه بحبه كما لم يلحقه بعلمه. فالمرء مع من أحب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظهر بذلك أن الحاسد يتضرر بحسده قبل محسوده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تدابروا، أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. قال ابن عبد البر: قيل للإعراض مدابرة، لأنه من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره، والمحب بالعكس. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا متواصلين متراحمين. يا عباد الله بحذف حرف النداء فيه إشارة إلى أنكم عبيد لله وملتكم واحدة، والتحاسد والتباغض والتقاطع مناف لحالكم، فحقكم أن تتوحدوا وأن تتآقوا وأن تتعاملوا معاملة الإخوة وأن تتعاشروا بمودة ومحبة وأن تتعاونوا على البر والنصيحة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، أي بأيامها، وإنما جاز الهجر في 3 وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح بذلك القدر ليرجع من ذلك الغضب وليزول ذلك العرض، ولا يجوز أن يهجر فوق تلك المدة. وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل، لا يجوز أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع والفساق المدمنين على ذلك. التحريم هو الأرجح، لا يحل لأحد أي لا يجوز، ولكن التحريم هو الأرجح، يعني من فعل ذلك فقد وقع في الحرام، فهذا من المحرمات أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال، إلا لمن خاف من مكالمته مضرة دين أو دنيا، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، فيعرض هذا ويعرض هذا، أي يوليه عرضه، يعرض هذا أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أي هو أفضلهما. لا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، فالعبودية الحقة تقتضي الأخوة الحقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. معلوم تلك الرواية، وهي أنه يفرق بين المتحابين بسبب الذنوب، وأن الذي يفرق بين المتحابين الذنب يقع من أحدهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما أي على تهاجرهما وقطيعتهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. في المسند: فإن مات على صرامهما أي على هجرهما لم يجتمعا في الجنة أبدا، لم يجتمعا في الجنة أبدا. فعلى الإنسان أن يتذكر ويعتبر أن الإنسان مهدد بموته أو موت من يهاجره ويهجره، وقد يهلك هو أو يهلك صاحبه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليك واجبا وعلى الآخر واجبا ولم تحاسب عنه، يعني لو أنك كنت هاجرا لأخيك أو كان هاجرا لك فلقيته في الطريق فقيل لك سلم عليه، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فقل لو سلمت عليه لن يرد علي. الرد ليس عليك أنت، الذي عليك هو السلام، فأتي بما هو واجب عليه، وأما ما هو واجب عليه فأن يرد السلام عليه، فإذا لم يأتي بما هو واجب عليه أثم هو ولم تأثم أنت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن سلم عليه فأبى أي فرفض وامتنع أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، يعني إذا سلم عليه فلم يرد عليه السلام، سلم عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.